الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة له في كتاب الصلاة: باب سجود السهو. باب سجود السهو. والسهو معروف، وهو نسيان يعرض للإنسان في صلاته فيجعله يترك أركانا أو واجبات أو سننا، أو يزيد في صلاته أو ينقص منها ناسيا. هذا السهو إذا حدث لك في الصلاة كيف تتصرف فيه؟ كيف تتصرف فيه؟ وهذا من فقه، من الفقه الذي هو فرض عين. هذا الباب من الفقه الذي هو فرض عين على كل مصلي، لأن كل مصلي لازم ينسى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. إبا أنت بتنسى في صلاتك، إبا لازم تتعلم ماذا تفعل إذا نسيت. ويكون ذلك أشد توكيدا في حق الأئمة ومن يتصدى للإمامة، لأن كثيرا ما نسأل عن إمام نسى سجدة، فبعد ما صلوا قالوا: يا عم الشيخ أنت نسيت سجدة، دي مستقبل القبلة وسجدت تنسى. السجدة دي ركن من الأركان، أما تتركها لا تجبر بسجود السهو. واحد يقول: يا عم الشيخ صلينا ثلاث مش أربعة، يستقبل القبلة وسجدت تنسى، الصلاة باطلة. فهذا الباب من الأهمية بمكان، باب سجود السهو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. وقال رجل القاسم بن محمد: إني أهم في صلاة فيكبر ذلك علي. قال: امض على صلاة فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاة. هذا بالنسبة للناس اللي هي كثيرة الشك، كثيرة الايه؟ الشك. كل ما صلي: أنا صليت ثلاثة، صليت أربعة. هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. المبتلى بالوسوسة ده مطلوب منه بس يركز ويخلص صلاة، بعد الصلاة يقول لك: أنا صليت ثلاثة، صليت أربعة. لا تلتفت إليه علشان يسيبك، عشان يسيبك، لأن الوسوسة. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه يتحرى ويأخذ بغلبة الظن، فإن غلب على ظنه أنها ثالثته أضاف إليها ركعة أخرى. وإن كان عشان يزهقك تصلي ثلاثة أربعة مش عارف، تقوم تعيد الصلاة، تعيد الصلاة النهاردة مرة، وبكرة تعيدها مرتين، وبكرة تعيدها خمس، وبكرة تعيدها عشرة، لما توصل انك انت تزهق ايه وما تصليش. نفس الوسوسه في الايه؟ في الطهاره، في الوضوء. في الوضوء انت غسلت مره، لا مرتين، لا ثلاثه، لا اربعه، خد بالك. لا انت مسحت شعرك، لما مسحتوش يقوم ايه يلبس عليك في الوضوء لغايه ما تقعد تتوضى ساعه وتخش الحمام تقعد ساعه وفي الاخر ما تصليش. فجواب القاسم محمد قال له: اترك ذلك، انشغل عنه، امضي على صلاتك ولا تلتفت اليه، علشان ايه؟ تقطع على الشيطان هذا الباب، باب الوسوسة. باب اولا بقى احوال السهو. احوال السهو، السهو بيحصل عليه ايه؟ بيبين عليه ايه؟ قال: باب من شك في صلاته فلم يدري كم صلى. دي اول حالة بقى بتحصل في الايه؟ في الصلاة. واحد يشك: انا صليت ثلاثة ولا اربعة؟ انا صليت اثنين ولا ثلاثة؟ قال الإمام جازما بما يجب فعله عند الشك في الترجمة: من شك في صلاته فلم يدري كم صلى بنى على اليقين. بنى على الايه؟ اليقين. اليقين هو الايه؟ هو الأقل. يعني انت شككت صليت ثلاثة ولا اثنين، يبقى انت في شك في ثلاثة ومتأكد ان هما ايه؟ اثنين، قال ابن على اليقين، خلوهم ايه اثنين وكمل، هكذا جزم. ولكن سنعرف ان شاء الله الراجح من الاقوال اثناء الشرح. عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شك احدكم في صلاته فلا يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليصلي ركعه وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فان كانت الركعه التي صلى خامسه شفعها بهاتين يعني بالسجدتين، وان كانت رابعه فالسجدتان ترغيم للشيطان. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سهى احدكم في صلاته فلم يدري واحده صلى او ثنتين فليبني على واحده، فان لم يدري ثنتين صلى او ثلاث فليبني على ثنتين، فان لم يدري ثلاثا صلى او اربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل ان يسلم. قال الامام رحمه الله: قلت: هذا الحديث يشتمل على حكمين. هذا الحديث في ايه؟ في حكمان. احدهما انه اذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ياخذ بالاقل اللي هو الايه؟ ما تيقنه. والحكم الثاني ان محل السجود قبل السلام. هذان حكمان مذكوران في هذا الايه؟ الحديث. ان من شك في صلاته صلى ركعتين او ثلاثه يبني على اليقين هما اثنين، صلى ثلاثه ولا اربعه يبني على اليقين هما ايه؟ ثلاثه. ايوه. وان سجود السهو قبل الايه؟ قبل السلام. اما الحكم الاول اللي هو يبني على اليقين، اذا شك الرجل في صلاته فلم يدري كم صلى ماذا يلزمه؟ قال اكثر العلماء على انه يبني على اليقين وهو الاقل ويسجد للسهو. اكثر علماء على ان من لم يدري كم صلى بنى على اليقين وهو الاقل. وذهب اصحاب الراي الى انه يتحرى وياخذ بغلبه الظن، فان غلب على ظنه انها ثالثته اضاف اليها ركعه اخرى، وان كان غالب ظنه انها رابعته فياخذ به. هذا اذا كان يعتريه الشك مره بعد اخرى. فان كان ذلك اول مره سهى فعليه ان يستانف الصلاه عنده. واحتجوا في التحري بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين. إذا بالنسبة لمن شك في صلاته لم يدر كم صلى، يقول الإمام البغوي رحمه الله: أكثر العلماء على أنه يبني على اليقين وهو الأقل. وذاب الأحناف إلى أنه يتحرى، إلى أنه يتحرى. ما معنى يتحرى؟ قال يعني إيه؟ أنا الآن شاكك، أنا صليت اثنين ولا ثلاثة، أقوم أقف كده وأقول إيه؟ أنا صليت الركعة الأولى وقرأت بعد الفاتحة والضحى، والركعة الثانية قرأت بعد الفاتحة ألم نشرح، يبقى إذن فات ركعتين، تبقى إيه؟ تبقى الثالث. يبقى تحرى فاهتدى إلى إيه؟ إلى الصواب. تحرى فاهتدى إلى الإيه؟ إلى الصواب. فقهاء المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما إلى أنه يسجدهما قبل السلام، وبه قال الشافعي وغير من أهل الحديث، وجعلوا حديث أبي سعيد وابن بحينة ناسخا لغيره. وروي عن السف الإيه؟ بعد التشهد. أنا تشهدت ودعيت كذا، يبقى ما دمت دعيت يبقى أنا كان إيه الدعاء بعد الإيه؟ بعد التشهد، يبقى التشهد مضى يبقى أنا في الثالث، ده اسمه الإيه؟ ده اسمه التحري، ده اسمه التحري. فإذا تحرى وغلب على ظنه يبني يمضي في صلاته، يمضي في صلاته ويسلم ويسجد سجدتي السهو بعد الإيه؟ بعد السلام. وإذا تحرى فلم يهتدي، قاعد يقول دي التانية ولا التالتة مش عارف افتكر، مفيش أي إمارة يستدل بها على إن دي التانية أو الإيه؟ التالتة. إذا تحرى فلم يهتدي بحينئذ يبني على الإيه؟ على اليقين. اكتب كده في الهامش: وذهب أصحاب الرأي إلى أنه يتحرى ويأخذ بغلبة الظن، اكتب جنبها وهو اختيار ابن تيمية، وهو اختيار ابن تيمية، وقال أنه قول كثير من السلف والخلف. قال كثير من السلف والخلف بأن من شك فلم يدر كم صلى يتحرى. يروى عن علي وابن مسعود وغيرهما، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه فيما إذا تكرر السهو. انتهى من مجموع الفتاوى 8/23. قال بعد ما ذكر بقى الرأيين، جماعة أكثر العلماء قالوا يبني على الايه؟ اليقين، والأحناف ومن وافقهم قالوا يبني يتحرى. قال بقى ومن ذهب إلى البناء على اليقين، قال حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف مفسر يصرح بالبناء على اليقين فالأخذ به أولى. حديث ايه؟ أبي سعيد وعبد الرحمن اللي هما في أول الايه؟ الباب. ومعنى التحري المذكور في حديث المسعود عند أصحاب الشافعي هو البناء على اليقين على ما جاء مفسرا في حديث أبي سعيد، لأن حقيقة التحري هو طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب، وأحراهما هو البناء على اليقين لما فيه من الأخذ بالاحتياط في إكمال الصلاة. وقد يكون التحري بمعنى اليقين كما قال تعالى ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا، لكن قد عرفت كما قال شيخ الإسلام أن التحري هو قول كثير من الايه؟ من السلف، منهم علي وابن مسعود وغيرهما، فليس الأحناف الذين قالوا بالتحري فقط، بل لهم سلف من الايه؟ من الصحابة. يبقى أول حكم في الحديث اللي هو من شك فلم يدري كم صلى يعمل ايه بقى؟ الأول يتحرى، يحاول يتحرى، إذا اهتدى إلى الصواب يمضي في صلاة ويسجد للسهو. إمتى؟ بعد السلام. إذا تحرى فاهتدى للصواب يسجد للسهو بعد السلام، وإذا تحرى فلم يهتدي يبني على اليقين هو الأقل ويسجد إيه؟ بعد السلام. الحكم الثاني في الحديث هو محل سجود السهو، متى تسجد للسهو، قبل السلام أم بعده؟ قال وأما محل سجود السهو فقد اختلفت الأخبار فيه، فرواه أبو سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن بحينة أنه قبل السلام، ورواه ابن مسعود وأبو هريرة أنه بعد السلام. وعن هذا الاختلاف تشعبت مذاهب الفقهاء، فذهب أكثر فقهاء المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما إلى أنه يسجدهما قبل السلام، وبه قال الشافعي وغير من أهل الحديث، وجعلوا حديث أبي سعيد وابن بحينة ناسخا لغيره. وروي عن الزهري أنه قال كل قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنوين هنا عوض عن إيه؟ كل، يعني كل من السجود قبل السلام وبعد السلام فعله إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن تقديم السجود قبل السلام آخر الأمرين. عايز يقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وسجد قبل الايه؟ السلام، لكن كان اخر الامرين منه ايه؟ السجود قبل الايه؟ قبل السلام. وروى محمد بن ابراهيم ان ابا هريره وابا السائب القارئ كانا يسجدان قبل السلام، وذهب قوم إلى أنه يسجد بعد السلام، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لحديث ابن مسعود. يبقى جماعة بيقولوا قبل السلام وجماعة بيقولوا بعد الإيه؟ بعد السلام. اسم بقى الراجح. قال مالك إن كان سهوه بزيادة زادها في الصلاة سجد بعد السلام، إن كان سهوه بزيادة زادها في الصلاة سجد بعد السلام، لحديث ذي اليدين قعد في الرابعة فصلاة فاسدة ويجب إعادتها، وإن قعد في الرابعة تم ظهره، والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو. قال الإمام وحديث المسعود حجة عليه، سهو ترتب عليه نقص يبقى يسجد إيه؟ قبل السلام. وقال كل حديث ورد في سجود السهو يستعمل في موضعه. ده أحسن إيه؟ أحسن قول في محل سجود السهو، كما قال مالك رحمه الله: كل حديث ورد في سجود السهو يستعمل في إيه؟ في موضعه. فإن ترك التشهد الأول سجد قبل السلام، وإن صلى الظهر خمسا سجد بعد السلام، وإن سلم عن ركعتين سجد بعد السلام. وهذا اختيار ابن تيمية أيضا، استعمال الأحاديث في مواضعها كما وردت. احنا قلنا كل قد فعل رسول الله، سجد قبل السلام وسجد بعد الايه السلام، بس الأسباب مختلفة. الأسباب ايه مختلفة؟ ما سجد له قبل السلام هذا سبب، وما سجد له بعد السلام هذا سبب. فمن عرف السنة فعليه اتباعها، من عرف السنة فعليه ايه اتباعه. يعني إذا فقهت هذا الباب وأتقنت فهمه، فخير لك أن تسجد في كل لكل سهو كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما سجد فيه قبل السلام تسجد له ايه قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام تسجد له ايه بعد السلام. وإذا اشتبه عليك الأمر ولم تدري هذا السبب محل سجود قبل السلام وبعد السلام، فالأمر إيه؟ الأمر واسع، الأمر واسع. بعد السلام وقبل السلام الأمر واسع إن شاء الله. أما كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، طيب حصل معك سهو لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الأول وسلم من نقص وسلم من إيه؟ من زياد. طب عرفناها وحنتبعه في محل السجود، طب حصل معاك حاجة ما حصلتش لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تسجد فيها إيه بقى؟ فقال أحمد: يسجد قبل السلام. وعند إسحاق: إن كان زيادة يسجد بعد السلام، وإن كان نقصانا فقبل السلام. وقال أحمد: في من شك لم يدرك كم صلى يترك الشك، وترك الشك على وجهين، أحدهما إلى اليقين والآخر إلى التحري كما سبق. فمن رجع إلى اليقين وطرح الشك سجد قبل السلام على حديث أبي سعيد، وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام على حديث ابن مسعود. قال الإمام: باب من صلى الظهر خمسا. عن عبد الله يعني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسة. فسجد سجدتين بعدما سلم. قال الإمام رحمه الله: أكثر أهل العلم على أنه إذا صلى خمسا ساهيا فصلاته صحيحة ويسجد للسهو، وهو قول علقمة والحسن البصري وعطاء والنخعي، وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الثوري: إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن لم يكن قعد في الرابعة فصلاة فاسدة ويجب إعادتها، وإن قعد في الرابعة تم ظهره، والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو. قال الإمام: وحديث مسعود حجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن قاعد في الرابعة فلم يستأنف في الصلاة، وإن كان قاعد فيها فلم يضف إليها ركعة أخرى. يبقى من صلى الظهر خمسا فما عليه بعد الصلاة إلا أن يسجد إيه؟ سجدتين للسهو. هنا ننبه على قيام الإمام إلى زائدة. أحيانا الإمام يقوم إلى زائدة فيسبح به المأمومون، كما مر معنا في الدرس الماضي: من نابه شيء في صلاته فليه فليسبح. الإمام بدل ما يقعد بعد الربع يقف، المأمومين يبصوا له ويقولوا: سبحان الله سبحان الله. يستمر قائما ولا يقعد، ما حكمه؟ أولا، كثير من الأئمة بيراجع بعد الصلاة يا عم الشيخ احنا قلنا لك سبحان الله ما قعدتش ليه؟ ما افتكرتش ان انت جاي من الخمسة؟ قال والله افتكرت. طب ما قعدتش ليه؟ قال اصل انا خلاص صرت واقف تلبست بالفريضة ما يصحش اقعد. يبقى هذا الامام تذكر انه في زائدة في خامسة في ركعة زيادة ومضى فيها لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. أيوة. يبقى أنت متعود بعد الفاتحة بتقرأ ما تيسر، مرة كده لقيت نفسك استعجلت بعد الفاتحة وتتراكع وإيه وما قرأتش ما تيسر، أنت بدل ما تقول للتشهد الأول قمت وقفت. لو إنك فقيه لو المأمومين ظلوا يقولوا سبحان الله من هنا لبكرة ما تسمعش كلامه وخليك واقف لغاية هما يسمعوا كلامك ويمشوا وراك، لأنك أنت الإمام. لكن برضو مشكلة الأئمة لقلة الفقه يقومون عن التشهد الأول ويعتدلون لما يلاقوا الأئمة قالوا سبحان الله يقولوا إيه يقعد، والبعض الثاني يقوم لخمسة ويقول سبحان الله مش يقعد، يقول أصلا صرت واقف. مسألة صرت واقف وما صرتش واقف دي في التشهد الأول. إذا اعتدلت قائما بعد التشهد الأول لا ترجع إليه، لا ترجع إليه، وامضي في صلاتك ثم ازل السهو. أما إذا قمت إلى خامسة اعتدلت قائما أو لم تعتدل ما دمت تيقنت أنك قمت إلى زيادة وجب عليك الجلوس، فإن استمرت في صلاتك بطلت صلاتك لأنك زدت فيها متعمدا. لكن النسب بحر، سبحان الله سبحان الله، الرجل مش واخد باله وقاعد يراجع نفسه ويقول سبحان الله مش عارف ومتأكد إن هو ماشي صح، يعني لم ينتبه لسهوه. في الحالة دي تعملوا ايه؟ يبقى الامام اذا استمر في الزائدة، انا طبعا عشان اعرف هو افتكر انه زاد ولا ما افتكرش، دي حدا في قلبه ما اعرفهاش انا. انا كمأموم اذا قام الامام الى زائدة وسبحت له فلم يرجع الى كلامي ماذا اصنع؟ انما جعل الامام ليؤتم به، جو اقف معاه، جو كمل صلاتك معاه وصلاتك صحيحة، وصلاتك ايه صحيحة. هو في الاخر يا جماعه ايه اللي حصل؟ قال يا عم الشيخ احنا صلاه خمس. قال استغفر الله والله انا متاكد انا اربعه، انا متاكد ان اربعه، لكن انتم متاكدين خلاص نزل السهو، الصلاه صلاه الكل صحيح. اما اذا هو اذا ما قلنا تيقن خمس ومر فيها فصلاته باطله وصلاه وعليهم هم ان يتبعوه وصلاتهم ايه صحيح، وصلاتهم صحيح. باب من ترك التشهد الاول. عن عبد الله بن بحينة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر فلم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال الإمام عبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك ابن بحينة، أبوه مالك وأمه بحينة، يبقى هو نسب إلى إيه؟ إلى أمه، وهو من أزد شنوءة حليف بني عبد مناف. قال الإمام ولا يجب سجود السهو بترك شيء من السنن عند الشافعي، ولا يجب سجود السهو بترك شيء من السنن، يعني إذا تركت سنة من السنن إيه؟ القراءة بعد الفاتح، من السنن التسبيح في الركوع والسجود، الدعاء بين السجدتين، دي كلها سنن. من نسي سنة من هذه السنن لا يجب عليه أن يسجد ليه للسهو. نقول لا يجب ليه؟ لأنه لا يجوز أن يكون الفرع أعظم من الإيه الأصل. الأصل سنة والفرع وسجود السهو إزاي بواجب والأصل سنة؟ فمن ترك سنة لا يجب عليه أن يسجد للإيه للسهو. طب لا يجب هل يجوز؟ طبعا يجوز، يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. أيوة. يبقى أنت متعود بعد الفاتحة بتقرأ ما تيسر، مرة كده لقيت نفسك استعجلت بعد الفاتحة وتتراكع وإيه وما قرأتش ما تيسر، إما أنت تركت السنة ناسية، يجوز لك أن تسجد سجدتين سهو لما تركت من السنة إيه ناسية. ولو لم تسجد لا شيء، لنزول السهو ليس بواجب هذه الحال. قال: ولا يجب سلوك السهو بترك شيء من السنن عند الشافعي إلا بترك التشهد الأول قعودا أو قراءة. التشهد في قعود له وقراءة إيه فيه، بهم عملين مع بعض، إيه عملين مع بعض، قعود وقراءة. فمن لم يقعد يبقى ترك عملا، ومن قعد ولم يقرأ التشهد، واحد الإمام قعد يتشهد هو قاعد يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، سرحان الراجح يعمل سرحان، هو قاعد بتشهد فقاعد يقول اقرأ الفاتحة وبتشهد، يبقى هو قعد للتشهد ولم ايه ولم يتشهد، خد بالك. ايوه. قال: عند الشافعي يزول السهو وبترك القنوت. الشافعي رضي الله عنه بيرى ان القنوت ايه سنة، فمن تركه يبقى يزول ايه للسهو. وقد تعلمنا ان القنوت في الفجر ليس من السنة، بل قد صرح بعض اصحاب النبي انه ايه محدث. وعن عبد الله بن بحينة ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة يكون متوفرا، فبرضو مطلوب تفريغ هذا الدرس مع درس التفسير، مفروض مطلوب تفريغ درس مفاسد مع عقائد الشيعة، يبقى في ورق مصور زي درس التفسير كده وتذاكرونه ان شاء الله. طب افرض انت تركت سنة وانت وراء الامام، أو شكيت في صلاتك وأنت وراء الإمام، يعني أصابك ما يشرع له الإيه سلول السهو، هل عليك سهو خلف الإمام؟ لا، أي سهو منك مأموم في خاصة نفسك الإمام إيه يتحمله. شكيت دي التالتة ولا الرابعة الإمام إيه ضامن لك. تركت التسبيح في الركوع والسجود لا شيء عليك. وانت قاعد بتتشهد وراء الإمام التشهد الأول زي ما قلت لك قرأت الفاتحة بدل التشهد لا شيء عليك. ثم قال: باب من سلم عن ركعتين. وفي هذا الباب فقه كثير وأحكام كثيرة لا نريد أن ندخل فيها حتى لا يطول بنا الزمان، ولكن ونحن في بداية الدراسة عايزين نفعل الدراسة وعايزين نشتغل مع الدرس. عايزين نشتغل يعني ايه عايزين نشتغل؟ عايزين نحضر الدرس قبل ما نيجي، ولا اعني بالتحضير انك انت تقرا كتاب شرح السنه للبغوي، ولكن اريد ان تقرا وتستخرج الاحكام وتعلق عليها، تعلق عليها. هتقرا هذا الباب القادم، وكل مساله وكل حكم يذكره الامام تحاول ترجع لزاد المعاد ونيل الاوطار وسبل السلام والمحلى لابن حزم وما عندك من مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام، وتشوف الائمه دول قالوا ايه في هذه المساله، وتشوف انت تقدر ترجح ايه على ما قاله الامام او توافق الامام على ما ذهب اليه في هذه المساله. يبقى كده انت بتتعلم كيف تبحث وكيف تنقح وكيف ترجح. لكن مش عايزين كل يوم نسمع ما نفتحش الكتاب اللي منه في الجامعة وخلاص، عايزين نتفاعل مع الدرس. يبقى زي ما قلنا كده ان شاء الله الاسبوع الجاي عايزين نشوف كل واحد كده الاملاءات اللي نبلها لكم، يعني عايزكم تستخرجوها بنفسك، تقرا الباب في هذا الكتاب، تطلع المسائل والاحكام كده في ورقه خاصه. الامام رحمه الله ذكر في هذا الباب خمس مسائل، خمس أحكام، واحد اثنين ثلاثة أربعة، زي ما قلت لك ترجع إلى ما تيسر لك من الكتب التي ذكرتك بها وتشوف أقوال هؤلاء الأئمة الأعلام في المسألة، من وافق هذا الإمام بغوي ومن خالفه، وإيه الراجح رجحه إيه، ويا ترى أنت توافق الإمام على ما ذهب إليه أو تخالفه لدليل ظهر عندك. عشان كده تتعلمون يعني كيف تستنبطون الأحكام من الأدلة وكيف ترجحون الأدلة إذا تعارضت وتردون الضعيف وتقبلون الصحيح. فالله يوفقنا وإياكم. وما زلنا نقول نحن في أول الدراسة: خذوا الكتاب بقوة واحرصوا على الاستفادة، وتذكروا أننا قررنا الامتحان كل شهرين، فما فيش وقت لمن أراد اللعب واللهو. اللي عايز يتعلم ويستفيد يأخذ الكتاب بقوة ويبدأ من الآن في المذاكرة. ودرس السبت اللي كان بعد التفسير اللي هو مفاسد عقائد الشيعة طبعا تقريبا الكتاب قد لا يكون متوفرا، فبرضو مطلوب تفريغ هذا الدرس مع درس التفسير، مفروض مطلوب تفريغ درس مفاسد مع عقائد الشيعة، يبقى في ورق مصور زي درس التفسير كده وتذاكرونه إن شاء الله. ويجب أن تعلموا أن كل الدروس مقررة، يعني اللغة العربية ومصطلح الحديث والتفسير ودرس مفاسد عقائد الشيعة والعقيدة الطحوية وشرح السنة، هذه 6 مواد مع القرآن الكريم كأصل، هذه المواد كلها في امتحان. فاجتهدوا وجدوا واحرصوا على أن ينفعكم الله وأن يستخدمكم لدعوة الحق، ولا يحتقرن أحدكم نفسه فلعل الله أن يستعمله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم لدعوة التوحيد وأنصار السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.